إذا صافح إنسان جاء إنسان ما درى أنه داخل في الصلاة فمد يده ليصافحه، لو مد له يده بالمصافحة جاز، جاز هذا حركة ولكنها حركة مشروعة وقليلة، هي مشروعة وهي قليلة ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، إذا قهقه الإنسان بالصلاة وضحك الضحكة العالية هذه فهذه الضحكة تبطل الصلاة لأنها تنافي الصلاة، الصلاة فيها الخشوع وفيها الحضور وفيها المناجات، فالقهقهة هذه والصوت العالي بالضحك هذا ينافي هذه العبادة فتبطل معه، تبطل الصلاة مع القهقهة. والقهقهة يعني أصوات عالية بالضحك معروفة. فإن والأظهر أنها تبطل به إن لم يب وإن لم يبن حرفان، يعني عندهم عند الفقهاء أنه إذا تبين حرفين من النحنحة أو النحيب أو نحو ذلك والتأفف، إذا بان طلع منه حرفان بطلت الصلاة. فلو إنسان مثلا تنحنح وقال إح بهذا بطل الصلاة، لأن هذه حرفين الهمزة والحاء، حصل همزة وحاء انتظم منها حرفين هذه تبطل الصلاة. أو أف، أف مثلا هذه حرفين همزة وفاء، يعني كلمة انتظم منها حرفين أيضا تبطل الصلاة. عند الشيخ الإسلام ابن تيمية أن النحيب والتنحنح والكح والعطاس وهذه الأشياء يقول ليست من جنس الكلام، هذا شيء ليس من جنس السلام فلا يبطل الصلاة ولو انتظم منه حرفان، حتى لو انتظم منه حرفان فإنه لا يبطل الصلاة، الصلاة معه صحيح. لو طرح يقول لأن هذا ليس من جنس الصلاة، فإذا كان ليس من جنس الصلاة فالصحيح أنه لا يبطلها. ولهذا قال فالآن قال ولا تفسدوا بالتبسم، إذا تبسم الإنسان شاف شيئا يعجبه، هو مكروه التبسم بالصلاة، التبسم بالصلاة مكروه، ولكن لو هذا الشيء يعني يغلب على الإنسان من الأمور التي تغلب عليه، لو مثلا إنه تبسم وهو يصلي فصلاته صحيح، صلاته صحيحة جائزة ما يبطلها. الذي يذهب التبسم ويذهب الضحك وإذا إن الإنسان ينظر إلى أظافيره، إذا نظر الإنسان إلى أظافيره وهو يريد الضحك أو كذا يرجع عنه الضحك، يعني الإنسان إذا يعني خشي أنه يتبسم أو يضحك في الصلاة أو في غير الصلاة ثم نظر إلى أظافير أصابعه فإن الضحك ودواعيه تذهب عنه، هذا مما يعني يكافح به الضحك. ولذا قال وإن نفخ فبان حرفان بطلت، هذا على كلام المؤلف، تقدم لنا أن الراجح أنه لا يبطل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اختلف العلماء في الكلام في الصلاة من الناس والجاهل، هل الكلام يقطع الصلاة أم لا؟ فذهب الإمام أحمد وأتباعه وكثير من العلماء إلى أن من تكلم في الصلاة بطلت صلاته، سواء كان الكلام عمدا أو جهلا أو نسيانا. وذهب كثير منهم وكثير من المحققين إلى أن الكلام إذا وقع على وجه النسيان أو وقع على وجه الجهل أنه لا يبطل الصلاة، كثر الكلام أو لم يكثر، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نافلة. ويستدلون على ذلك بقصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة الظهر أو من صلاة العصر سلم ولم يصلي إلا ركعتين، فقام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في مقدمة المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه، ثم قام رجل يقال له الخرباق بن سارية واشتهر بأنه ذي اليدين، اشتهر بأنه ذي اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. قال: ذو اليدين، بل نسيت. إذا كانت لم تقصر فإنك قد نسيت إذن. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقال: نعم. فجلس صلى الله عليه وسلم وقام وأتى بالركعتين اللتين تركهما ولم يبتدئ الصلاة من أولها، ما استأنفها صلى الله عليه وسلم، وإنما أتم ما بعد الكلام، أتمه مع ما قبل الكلام، مع أن هذا حصل هناك كلام كثير. فذو اليدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لم أنس ولم تقصر. قال فأجابه ذو اليدين مرة أخرى، قال: بلى، قد نسيت. فالتفت إلى أبي بكر وعمر وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقال: نعم. هذا كله، هذا الكلام وقع بعد أن سلم عن نقص. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة ولم يبتدها من أولها، وإنما بنى آخرها على أولها، مع أن هذا الكلام الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذي اليدين ومن أبي بكر وعمر ومن الذين خرجوا من المسجد وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، هذا الكلام كله وقع بين أول الصلاة التي سلم عنها وهي ناقصة، وبين ما كمله النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا الكلام في صلب الصلاة لأنه بنى آخرها على أولها. إذن الكلام من الجاهل والكلام من الناس في الصلاة لا يبطلها، بل الصلاة صحيحة، وإنما تبطل الصلاة إذا تكلم الإنسان فيها عمدا، إذا تكلم عامدا عالما جاهلا ناس، هذا هو الذي يبطل الصلاة، الذي يبطل الصلاة كلام المتعمد، أما غير المتعمد فلا يبطلها. هذه ناحية. الناحية الأخرى، هناك أيضا أشياء تقع من المصلي، مثل النحنحة ومثل الكح ومثل العطاش ومثل التأفف ومثل النحيب من خشية الله أو من غير خشية الله تعالى. هذه الأشياء، هذه اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم إنه إذا انتظم منها حرفان بطلت الصلاة، إذا اجتمع منها مثلا قال أف أو قال أح أو شيء، هذه حرفه، هذه همزة وحاء أو فاء، اجتمع من هذا الكلام من هذا العمل اجتمع منه حرفان، هذا يبطل الصلاة عند الإمام في مذهب الإمام أحمد وفي غيره، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند كثير من المحققين أن هذا لا يبطل الصلاة لأنه ليس من جنس الكلام، هذا التنحنح والكح والعطاس والنحيب ونحو ذلك مما يقع من المصلي، هذا أمر ليس من الكلام، وإذن لا يبطل الصلاة ولو جاء منه حرفان. هذا هو. أما القهقهة، إذا قهقه الإنسان في الصلاة فهذا يبطلها، لا أنه اجتمع منه حرفان، ولكن لأن القهقهة أمر شنيع يقع في الصلاة لأنه ينافيها وينافي الخشوع فيها وينافي مقتضى الحضور والخشوع في الصلاة، فإذا قهقه الإنسان بطلت صلاته، اجتمع من القهقهة حرفان أو لم يجتمع. ولهذا قال وإن نفخ فبان حرفان بطلت، أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء لكن من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من غير جنس الصلاة، هذا ليس من جنس الصلاة، لكن إن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه. أو كذلك تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كانت لحاجة لم تبطل، لما روى الإمام أحمد وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. وللنساء معناه، يعني معنى هذا أن التنحنح وأن هذا ذا أنها لا تبطل الصلاة لأن هذا كلام من غير جنس الصلاة. وكذا لو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب نحوه لم يضره ولو بان من ذلك حرفان. وإنما الذي يبطل الصلاة الكلام المتعمد في الصلاة هو الذي يبطلها، أما الكلام الذي لا يتعمد وإنما وقع على سبيل الجهل أو على سبيل النسيان فهذا لا يبطل الصلاة، والصلاة صحيحة يبني آخرها على أولها. ثم قال ومن ترك ركنا، الذي يترك ركنا من أركان الصلاة ما حكمه؟ الأركان تقدم لنا أنها تكبيرة الإحرام والقيام في الفريضة وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود والرفع من السجود والاعتدال بعد السجود والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمتان والترتيب في ذلك والطمأنينة، هذه هي أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فإن ترك شيئا منها عمدا أو سهوا أو جهلا لا تصح صلاة. ولهذا قال ومن ترك ركنا، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، إذا الإنسان وقف وشرع في قراءة الفاتحة في الفريضة أو في النافلة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فهو ما دخل في الإحرام، ما دخل في الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام هي الدخول في الصلاة. فلو شرع في الفاتحة وركع وسجد وعمل كل أعمال الصلاة لكنه لم يكبر تكبيرة الإحرام فإنه ما دخل في الصلاة ولا يعتبر دخل في الصلاة. فمن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تليها التي ترك منها وقامت الركعة التي تليها مقامها ويجزئه الاستفتاح. يعني مثلا الإنسان، عرفنا الأركان ما هي، لو فرضنا إن الإنسان ترك ركنا من أركان الصلاة ناسي، أما إذا كان متعمد فصلاته باطلة، لكن ترك ركن ناسيا ذلك الركن، ثم ركع وسجد، ثم بعد ذلك ذكر أنه ترك الركن، إن كان تكبيرة الإحرام فليعد من جديد يكبر تكبيرة الإحرام لأنه يعتبر أنه لم يدخل في الصلاة، وإن كان غيرها مثل قراءة الفاتحة أو مثلا سجد وترك الركوع، إن كان أنه ذكر ذلك قبل أن يصل إلى مثله من الركعة الثانية، قبل أن يصل إلى مثله في الركعة الثانية فهو يرجع إليه. يعني مثلا نفرض أنه مثلا ركع ووصل إلى السجود، في السجود ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، نقول ارجع، قم واقرأ الفاتحة واعتبر هذا لاغي، الركوع والسجود التي بعد الفاتحة اعتبره لاغي، واعتبر هذه الركعة من الآن صححتها. وإن كان لا، ما ذكر الركن من الركعة إلا بعد أن وصل إلى مثله من الركعة الثانية، نقول إلغى الركعة الأولى، هذه إلغها مرة واحدة، اجعل هذه الركعة لاغية والركعة التي بعدها تقوم مقامه. هذا هو إذا ترك الركن. وأما إذا ذكر ما تركه قبل أن يصل إلى مكانه من الركعة التي تليها فهو يرجع. مثلا نفرض أنه لما وصل إلى السجود ذكر أنه لم يركع، أنه ما ركع، أنه من حين قرأ الفاتحة والسورة التي بعدها أنه سجد وترك الركوع، في هذه الحال نقول ارجع من السجود وقم من السجود واركع، اركع، أنت قرأت الفاتحة، ما حاجة تعيد قراءة الفاتحة، أنت ما تركت إلا الركوع، إذن اركع ثم اسجد، وهذا العمل الذي عملته يكون لاغي، ولكنك تسجد عنه سجود السهو لأنك زدت في الصلاة شيئا من جنسها، زدت في الصلاة شيئا من جنسها وهو الركوع والسجود. فإن كان ما ذكر الركوع إلا بعد أن وصل إليه من الركعة الثانية فهو يلغي الركعة الأولى يلغيها، ويقوم الركعة الثانية بعده تقوم مقام الركعة الأولى، ويسجد للسهو لهذه الزيادة التي زادها في الصلاة. هذا عند ترك الأركان. ولو لم يذكر مثلا ذلك إلا في آخر ركعة فهكذا يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها ركن، لأن الأركان لا تسقط لا في حال العمد ولا في حال السهو ولا في حال الجهل، أركان الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.